بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب الجديد إن شاء الله، الذي يجمعني معكم في هذه الغرفة المباركة الطيبة، غرفة الصفا، التي أسأل الله تعالى أن يجعل جهود القائمين عليها في ميزان حسناتهم إن شاء الله، وأن يجعلها ويجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ثم أن يجعل فيها الفائدة لنا ولكم إن شاء الله. في هذا الدرس المتواضع إن شاء الله سأقدم لكم إن شاء الله لمحات عن كيفية تصفح بريد الجيميل. طبعا نبدأ بشكل مختصر عن إنشاء البريد ثم تصفح بريد الجيميل لكي نتعرف على هذا الأمر. طبعا في البداية لا بد من الإشارة إلى أمر، وهو أن التصفح سواء لبريد الجيميل أو الهوتميل أو الياهو، لكن بالذات الجيميل والهوتميل، له أكثر من طريقة. منها الطريقة العادية، وهي التصفح من خلال متصفح الإنترنت، والطريقة الأخرى وهي التي تتم من خلال إحدى برامج البريد الإلكتروني مثل الأوتلوك مثلا أو غيره. الذي سأتطرق إليه الآن إن شاء الله هو التصفح العادي، يعني استخدام البريد الإلكتروني بشكل عادي من خلال متصفح الإنترنت، وسأتطرق إلى الجيميل الآن فقط. قد نتطرق إلى الهوتميل وأيضا إلى إحدى البرامج مثل الأوتلوك أو برنامج آخر غير الأوتلوك في لقاءات قادمة إن شاء الله، ولكن الآن لكي نتعرف فقط كيفية استخدام الجيميل في عن طريق متصفح الإنترنت. وهذه طبعا مهمة، أولا لكي نعرف كيف ننشئ حسابا على الجيميل، وثانيا لكي تكون طريقة استخدامنا للجيميل من خلال متصفح الإنترنت معروفة وواضحة. يعني إنه أنا مثلا فرمتت مثلا وثبت ويندوز جديد ولها أوتلوك أو غيره مش عندي، فأريد يعني إني أستخدم اللهم صل على سيدنا محمد، أستخدم الجيميل من الإنترنت حاليا مؤقتا لأنه في رسائل مهمة مثلا أو ما شابه ذلك، أو أنا مثلا ذهبت عند أحد الإخوة ولا أريد أن أدخل بياناتي على جهازه، فقط على الأوتلوك عنده أو ما شابه، وأريد أن أتصفح بريد الإلكتروني على جهازه، فمن خلال متصفح الإنترنت طبعا. فهذه بإذن الله سنتعرف عليها الآن بمشيئة الله تعالى. طبعا في البداية إخواني الأحباب، قبل أن نبدأ، مجرد تذكر فقط، أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله سبحانه وتعالى وضرورة استخدام هذه المعلومات الموجودة في هذا الدرس فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعدم استخدام أي شيء في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وطبعا كلكم أفضل مني بلا شك، ولكن مجرد تذكرة وتبرئة ذمة، على الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يعني يعيننا على طاعته، وأن يبعدنا عن ما يغضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم. أولا، كيف نسجل إيميل أو بريد إلكتروني على موقع الجيميل؟ طبعا جيميل هو تابع باختصار للجوجل، يعني من نفس موقع جوجل تابع لجوجل، يوجد رابط اسمه جيميل في نفس موقع جوجل. سنتعلم في البداية بإذن الله كيف ننشئ بشكل مختصر كيف ننشئ بريد على الجيميل، ثم بعض اللمحات عن تصفح الجيميل. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. في البداية نفتح متصفح الإنترنت سواء الفايرفوكس أو الإنترنت إكسبلور، وأنا سأستخدم الفايرفوكس الآن بسم الله. مشغول إلى فايرفوكس. طبعا الصفحة الرئيسية هي صفحة الجوجل، لذلك سيفتح جوجل. تحرير. فتح جوجل. ما المطلوب الآن؟ المطلوب أيها الإخوة أن نرجع عندما وصلنا وفتحنا المتصفح فتح لجوجل الصفحة الرئيسية. لو لم تكن عندك جوجل الصفحة الرئيسية فستفتح أنت جوجل بيدك، يعني تكتب www.google.com أو .bs أو أو أو أو .sa أو يعني العناوين المعروفة. لو كتبت google.com وهو سيتعرف تلقائيا على منطقتك أو على منطقتك. طيب الآن المطلوب بعد أن فتحنا الجوجل وأوقفنا على مربع بحث، أوقفنا عند قالي تحرير، قالي تحرير، هذا التحرير اللي هو بحث جوجل تحرير. المطلوب أن نرجع بالشيفت والتاب، بالشيفت والتاب إلى أن نجد رابط اسمه جيميل. تسجيل الدخول رقم المزيد قائم ميل. هذا هو الرابط، ركزوا على اسمه ميل. الناطق تقرأ كأنه كلمة ميل، يقول حرف الجي بشكل مبهم غير واضح، لكن هو مكتوب جيميل. لو حاولت أن تقف على أول السطر بمفتاح البداية ستجد جي، ثم تهجأ بالسهم الأيمن، إذن هو جيميل ولكن الناطق يقرأه بهذا الشكل. تمام. طب الآن هناك ملاحظة، طبعا هذا هو الرابط تسجيل دخول، هذا دعك منه، هذا ليس للإيميل، هذا لشيء آخر، لكن لخدمات جوجل ربما أخرى. لكن الآن عندنا هناك ملاحظة أن هذا الرابط الجيميل هو الرابط الذي نريده، لكن هناك ملاحظة. فرضا أني فتحت فتحت جوجل، أول ما دخلت على متصفح الإنترنت، أول ما فتحت الصفحة أعطاني الـ MVDA، وهذه تحدث كثيرا في الـ MVDA عندما من يفعل هذه الخاصية. أول ما فتحت المتصفح قال لي هكذا هكذا، هذه طبعا هي تفعيل وضع ما يسميه الجوث، وضع النماذج او الـ MVDA يسميه، نسيت ايش يسميه، لكن اللي هو وضع الكتابه داخل الصفحات. هذا على فرض انه يعني هناك خاصيه في الـ MVDA انه اول ما تصل الى مربع تحرير يفعل وضع النماذج او وضع الكتابه، ايوه التفعيل التلقائي يفعله بشكل تلقائي بالMVDA عندما تصل إلى مربع، حتى لا تحتاج أنك تضغط على مسافة عندما تكتب في مربعات التحرير، إنما هو يشغل الوضع التفاعلي، أيوة الوضع التفاعلي يشغل تلقائيا وتكتب. افرض الMVDA كان عندي مشغل، أولا لو رجعت بالشيفت والتاب دون تعطيل النماذج فهذا جيد، دون تعطيل هذا الوضع عفوا فهو جيد، أو يمكنك وهو يعني لو رجعت بالشيفت والتاب هو سيتعطل تلقائيا، لكن لو طبعا في ظل تفعيل هذه الخاصية، لكن لو أردت أن تعطيله بشكل يدوي، لو ضغطت بالMVDA على زر الهروب يقول لك هذا الصوت، وهكذا تم إلغاء تفعيل إلغاء الوضع التفاعلي. ثم تعود بالشيفت والتاب، تمام، أو بالشيفت وحرف الكي، هذه فقط للفايرفوكس للأم في دي اي، شيفت وحرف الكي أو الشيفت والتاب للشمول، تعود إلى الجيميل الرابط الذي اتفقنا عليه. تسجيل الدخول المزيد ما يعطي، ندخل إلى هذا الرابط مشغول http://مشغول يتصل accounts.youtube.com وثقه for consulting Thai limited web vision. هو لاحظات https، يفتح الصفحة، قال لك في النهاية ماذا قال؟ قال تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي، يعني مربع تحرير. هذا مربع لإيش أيها الإخوة؟ هذا مربع لكي تكتب اسم المستخدم، اسم إيميلك. ثم لو تحركت بالتاب ستجد تحرير محمي، هذا لتكتب كلمة مرور، هذا سنتعرف عليه بعد قليل. لكن افرض الآن أنه لا يوجد لدي حساب نهائيا، أريد أن الآن عمل حساب جديد في الجيميل، بعد هذه المربعات تحرك بالتاب أو بحرف الكي النون في الفايرفوكس فقط، أو تحرك بالتاب حتى تجد الرابط التالي. لا يمكنك الدخول إلى حسابك رابط sign up for mail. هذا هو الرابط الذي نريده، وهو دوما بالإنجليزية اسمه sign up for mail. Sign up for Gmail، يعني التسجيل في الجيميل. من هذه الصفحة تدخلك إلى بداية تسجيل الجيميل عفوا. نضغط عليه انتر حتى نتعرف بشكل سريع على كيفية تسجيل الحساب. فتح لنا هذه الصفحة مباشرة. أول ما فتحت هذه الصفحة لو وقفنا على بدايتها بكنترول هوم ثم ضغطنا حرف الإي مرة واحدة حتى نصل إلى البيانات التي تريده، لأن هذه الصفحة يقول لك إملأ البيانات. اضغط لو تحركت بالتاب ستجد، أو لو ضغطت على حرف الإي اللي هو الثاء ستجد التالي. أولا اضغط الحرف الثاء. طيب مفروض لو تحركت بالتاب الجوس قد يقرأ لك، لكن الأنفيديا لا يقرأ لك عنوان المربع، قال لك تحرير. طب كيف سأعرف ما يعني ما المطلوب مني في هذا المربع قبل أن أدخل فيه؟ أصعد بالسهم الأعلى مرة واحدة، لو ضغط على حرف الإي أصعد بالسهم الأعلى مرة واحدة. الاسم الأول عرفنا عنوان المربع، ثم أرجع بالسهم أو بحرف الإي إلى السهم الأسفل إلى التحرير وأضغط على إنتر ما أعلى مسافة بالأنفيديا، ثم أكتب ما أريد. تمام، ثم أعطل الوضع أو أتحرك بالتاب بدون تعطيل الوضع. أما الجوس فسيقرأ لك عند ماذا تحرك بالتاب، سيقرأ لك على ما أعتقد يقرأ لك في الغالب عناوين المربعات، لكن هذه للأنفيديا لأن استخدامها سهل إن شاء الله. أول مربع كما سمعتم الاسم الأول، هذا تكتب اسمك كما يريد أن يظهر، كما تريد أن يظهر للناس، يعني لمن سيرى بريدك الإلكتروني، لمن سترسل له أو ما شابه ذلك. تكتب بالعربي، هنا يمكنك أن تكتبه بالعربية لا بأس، تكتب بالعربية. طب كتبنا، ثم أريد أن أعطل وضع النماذج في الأنفيديا حتى أعرف المربع. في الجوس لو تحركت بالتاب سيقرأ لك عنوان المربع اللي بعده، لكن الأنفيديا بعد أن انتهيت من الكتابة أقوم بتعطيل وضع النماذج بالضغط على زر الهروب، ثم إما أن أنزل بالسهم الأسفل اسمي العائلة وهكذا وجدت العنوان الخاص بالمربع الثاني، ثم أنزل مرة أخرى تحرير يحتوي على خاص لي وجدت المربع وأعمل به نفس الطريقة، وإما وأنا متوقف على المربع الأول اللي هو اسم الاسم الأول الاسم الأول أضغط على حرف الإي مرة أخرى بعد أن قمت بالكتابة ثم تعطيل الوضع التفاعلي، أضغط على حرف الإي مرة أخرى على ثم أصعد بالسهم الأعلى مرة واحدة اسم العائلة وقال لك اسم العائلة، وهكذا عرفت العنوان بهذه الطرق. إحدى هذه الطرق استخدم أيهما أيسر لك، يعني إما أن تنزل بالسهم لأنه لو تحركت بالتاب الآن في الأيلان يقرأ لك لاحظ تحرير فقط لا يقول لك العنوان. تمام، لذلك هذه طريقة سهلة لمن يعني يفضل استخدام الآن في الأيلان. إذن الآن المربع الثاني اسم العائلة الاسم الأول لا. اسم العائلة ننزل للأسفل أو بحرف الإي نضغط على مسافة ونكتب اسم العائلة كما نريد بالعربية، أيضا يمكنك كتابته، اكتب ما تريد، ثم عطل وضع النماذج وننتقل إلى بالسهم الأسفل إلى ما يليه. طبعا ربما إذا كنت لا تعلم، يعني هي أول مرة فقط، أول مرة لإنشائك حساب، إذا كانت أول مرة فربما ستحتاج الأكثر أن تستخدم السهم الأسفل لماذا أو التاب لكي تعرف، لأنه قد لا يكون هناك مربع تحرير، قد يكون يعني الذي يلي اسم العائلة أنت لا تعرف ما هو، هل هو مربع تحرير، قد لا يكون مربع تحرير، فلو ضغطت على حرف الإي قد تتجاوزه، يعني قد يكون الاسم الأول ثم تحته اسم العائلة ثم تحته مثلا صندوق خيارات يريدك أن تختار شيء مثلا، فأنت لو ضغطت بعد اسم العائلة على حرف الإي قد تتجاوز هذا الصندوق لأنك لا تعرف. أما لو كنت تحفظ الأماكن الموجودة فيها هذا أو يعني أماكن المربعات وأماكن الصناديق وما شابه ذلك فلا بأس. أيضا يمكنك أن بعد أن تقوم بتعطيل وضع النماذج يمكنك أن تتحرك بالتاب مثلا أو وضع التفاعل، تتحرك بالتاب مرة واحدة وجدنا تحرير مثلا فتصعد بالسهم الأعلى وجدت العنوان الذي يريده. تمام، وجدت العنوان الذي يريده، فتستطيع بإحدى هذه الطرق، أو لو وجدت صندوق قيارات أيضا تصعد بالسهم الأعلى وتقوم بعمل اللازم أو بمعرفة العنوان، يعني العنوان الموجود أعلى هذا الصندوق تصعد بالسهم الأعلى ثم تعرف العنوان. ثم ننتقل الآن للمربع التالي الآن بعد اسم العائلة وهو كما استمعتم اسم تسجيل الدخول الذي تريده، اسم تسجيل الدخول الذي تريده، تنزل بالسهم الأسفل أو تتحرك بالتاب كما تشاء، تدخل إليه. وهنا هذا ما المطلوب، هنا المطلوب هنا هو اسم عنوان بريدك الإلكتروني، وهنا لا بد أن يكون بالإنجليزية عنوان بريدك الإلكتروني، تكتب عنوان بريدك الإلكتروني الذي تريد. يعني مثلا الصفا بالإنجليزية مثلا نقطة بلايند على سبيل المثال، طبعا أنت تريد أن يكون الصفا نقطة بلايند @gmail.com. هنا تكتب الصفا نقطة بلايند فقط ولا تكتب @gmail.com. لماذا؟ لأنها هي تكون تلقائيا كما سنرى بعد قليل، كما سنرى بعد قليل ستكون @gmail.com مكتوبة، مكتوبة خارج مربع التحرير، يعني هو يذكرك بها فقط، لكن أنت لن تحتاج إلى كتابتها، لن تحتاج إلى كتابتها. فهنا إذا تكتب العنوان الذي تريده كذا كذا كذا نقطة كذا كذا كذا أو شحطة، احرص أن يكون فيه شيء مميز، يعني حتى لا يخرج الجيميل بعد أن تنتهي من كل الخطوات ويقول لك إنه يوجد شخص يعني عنده مثل هذا العنوان أو عنوان شبيه بهذا العنوان. فلذلك احرص أن يكون العنوان مميز بعض الشيء. كتبنا، نعطل وضع التفاعل ثم نرى بالسهم الأسفل ما الذي يوجد أسفله. مثلا هذا مثلا مكتوبة كتابة، هذه لا تعنيك، اللي هو يعطيك مثال على عنوان البريد. خالي زر تحقق من توفره، هذا زر تحقق من توفره، فيما لو كتبت عنوان بريد تريد أن تتحقق إذا كان هذا البريد متوفر أو لا، فهذه تسهل عليك، أنه لو كتبت عنوان وتشك أنه هذا العنوان هل يوجد مثله أو لا، تضغط على هذا الزر ويخبرك مباشرة أنه قبل أن تتم عملية التسجيل يخبرك هذا العنوان هل متوفر مثله أم لا، يعني حتى إذا كان متوفر مثله أن تكتب بدلا منه قبل أن تكمل عملية التسجيل، يعني حتى لا تكمل عملية التسجيل ثم عندما تنتهي يرجع ويقول لك أعد الخطوات من جديد لأن هناك بريد أو عنوان متشابه. جميل. بعد هذا الزر نتحرك بالسهم الأسفل. خالي @gmail.com كما استمعتم @gmail.com مكتوبة هنا، لذلك لا داعي في إلى كتابتها في مربع التحرير. طيب ننتقل لما يليه. اختر كلمة مرور. كلمة مرور نتحرك، طبعا هنا ملاحظة، تحرير محمي، قال لك تحرير محمي في البداية، اختر كلمة مرور قال لك تحرير محمي، هنا تحرير محمي لكي تكتب كلمة المرور، تدخل فيها بالمسافة وتكتب كلمة المرور التي تريدها. لكن هنا ملاحظة وهي التي سيقولها لك، ماذا بعد تحرير محمي؟ يجب أن يكون الطول 8 أحرف كحد أدنى. هذا هو قالها، يجب أن يكون الطول 8 أحرف كحد أدنى، يعني أقل شيء لازم تكتب 8 أحرف أو 8 أرقام أو 8 أحرف وأرقام مع بعضها البعض كما تريد. لكن القضية الأخرى التي يجب الانتباه لها بارك الله فيكم هي أنك عندما تكتب هذا البريد أو عفوا كلمة المرور، لابد أن تأخذ بعين الاعتبار حالة الأحرف، اللي هو الأحرف الكبيرة أو الصغيرة. إذا كان عندك زر الكابس لوك أو تشغيل الأحرف الكبيرة مفعل أو مشغل أو معطل، فلا بد أن تتأكد من هذا الأمر وتتنبه له، لأنه لو كان مشغل فلن تستطيع كتابة كلمة المرور إلا وهو مشغل، فلذلك يجب الانتباه. طيب ماذا بعد ذلك؟ خالي رابط فعالية كلمة المرور، هذا دعنا منه. خالي ثم إعادة كلمة المرور. خالي أعد إدخال كلمة المرور، إعد إدخال كلمة المرور، ثم ستجد تحته تحرير محمي أو أسفله تحرير محمي، تدخل إليه وتكتب كلمة المرور من جديد. جميل. ماذا يلي؟ خالي مربع تحديد محدد الاحتفاظ، دعنا من هذا، مربع تحديد محدد الاحتفاظ بتسجيل الدخول، هذه لن نتطرق إليها الآن، سنتطرق إليها في بعد قليل عند تسجيل الدخول، دعنا منها. خط مربع تحديد محدد تمكين سجل تاريخ الف، وهذه دعنا منها. رابط خالي رابط يعرف المزيد، خالي سؤال الحماية، سؤال الحماية هذا سؤال الحماية ما وظيفته؟ هذا انه فيما لو انت نسيت كلمة المرور سيعطيك البريد الالكتروني هذه الميزة، انك اذا نسيت كلمة المرور تكتب في حقل كلمة المرور عندما تريد تسجيل الدخول الى بريدك او الى بريدك، تكتب هذا السؤال سؤال الحماية ثم تكتب الجواب، تكتب السؤال ثم الجواب الذي انت حددته. الان بعد سؤال الحماية ماذا سنجد؟ صندوق خيارات مغلقة قائمة، صندوق خيارات، يعني الان ربما سيتضح القصد الذي قصدته قبل قليل اكثر، يعني الان احنا كنا عند تحرير محمي مثلا، تحرير محمي لو ضغطت مباشرة على التاب سيقول لك مربع تحديد محدد، طبعا هذه لا تعنينا اللي هي الاحتفاظ بالسجل وما شابه ذلك، لو ضغطنا على التاب بعدها سيقول لك اعرف المزيد رابط، هذا رابط دعنا منه، ثم صندوق خيارات، صندوق خيارات. طب هذا صندوق خيارات ماذا يريد مني فيه؟ لم يقرأ لي عنوانه، فبالتالي تصعد، وطبعا في ظل تعطيل وضع التفاعل تصعد بالسهم الأعلى مرة واحدة. سؤال الحماية، لك سؤال الحماية، يعني هذا فيما لو أنه الأفضل أن تتحرك، يعني هذا لأنه الأفضل أن تتحرك بالتاب أو بالأسهم، يعني بدل أن تتحرك بحرف الإي حتى لا تتجاوز صناديق الاختيار. إذن سؤال الحماية، ندخل في داخل هذا الصندوق أيضا بالمسافة بنفس الطريقة، ثم تختار عندك أكثر خيارات، أو الخيار اللي هو محدد عليه تلقائيا هو اختار سؤالا، اختار سؤالا، يعني مش محدد أي شيء. فعندك بالسهم الأسفل تصريع الاختيار، عندك ما هو اسم أفضل صديق لك في مرحلة الطفولة، ما هو اسم مدرسك الأول، ما هو اسم مديرك في وقت، يعني أسئلة تختار منها ما تريد. دعنا منها، نختار هذا مثلا، ما هو اسم مدرسك الأول، على سبيل المثال أي شيء، تختار أي شيء، ثم تعطل وضع التفاعلي. هذا في الأنفل إيه طبعا، في الجوث لا تحتاج ربما لتعطيل وضع التفاعلي كما أخبرتكم، لأنه يقرأ لك عندما تتحرك في التاب، يقرأ لك عناوين الصناديق الاختيار وعناوين المربعات التحت وما إلى ذلك. تمام، بعد أن عطلنا وضع التفاعلي تتحرك بالسهم الأسفل. هذا دعك منه. إذا كنت قد نسيت كلمة أسري فسنفه من الجواب عن سؤال الأمان، هذا هو يسألك، يعني يوضح لك ما هي أهمية سؤال الأمان وإجابة الأمان. أسفله رابط يعرف الجواب، الجواب هذا هو الجواب، تنزل للأسفل وتتجد تحرير، تحرير المربع، هنا تكتب فيه الجواب، يعني أنت اخترت سؤالك ما هو أفضل صديق لك أو ما هو أول مدرس لك، تكتب هنا أي شيء تريده، يعني هذا أي شيء تريده تكتب. تمام، ثم نعطل وضع التفاعلي، ثم يلي ذلك بريد الاسترداد، بريد الاسترداد هذا مهم، تحرير يحتوي على خاص، هنا تدخل تكتب أي بريد لك، إذا كان بريد لك آخر على الهوت ميل مثلا أو الياهو غير الجيميل تكتب، أكتب هذا. هذا لماذا؟ هذا لأنه يساعدك في حال أنك نسيت كلمة المرور، فإن الجيميل يرسل، يعني تستطيع أن يرسل لك الجيميل على هذا، على هذا البريد الذي أنت وضعته رسالة يعطيك فيها رمز تفعيل جديد لبريدك اللي على الجيميل. تمام، يعني احرص أن تكتب بريدا صحيحا هنا، إذا كان لك بريد على الهوت ميل أو على الياهو لا بأس يقبله، فاكتب هنا بريد صحيح، حتى إذا نسيت كلمة المرور أو إذا حدث شيء لحسابك واحتاج على الجيميل طبعا واحتاج تفعيل، فتستطيع عن طريق هذا البريد، يعني هذا البريد يساعدك بإذن الله، لأنه تلقائيا عندما تنتهي من التسجيل سيرسل لك أيضا رسالة على البريد الذي كتبته هنا في بريد الاسترداد، وهذه الرسالة تحتوي على رقم معين أو على رمز معين، هذا الرمز تحتفظ به حتى فيما لو فقدت حسابك أو تعطل أو نسيت كلمة المرور أو ما شابه ذلك، تستخدم هذا الرمز في تسجيل الدخول حتى تستطيع استعادة حسابك بإذن الله. تمام، إذن هذا احرص أن تكتب بريدا صحيحا هنا في هذا الأمر. نعطل وضع التفاعل ثم ننتقل لما يليه، يشرح لك أهمية ودعنا منه، ثم عنوان بريد إلكتروني آخر، رابط الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي، هنا تختار المنطقة، يعني ستجد صندوق خيارات، صندوق خيارات مغلقة قائمة فرعية الأراضي الفلسطينية، الأراضي الفلسطينية افتراضيا هو يعني يحدد لك الموقع الذي أنت فيه، لكن إن وجدته غير محدد فقم بتحديده من خلال الضغط على المسافة، ثم تختار بالأسهم ما تريد، ثم عطل وضع التفاعل بعد الاختيار، ثم تجاول إلى ما يليه، التحقق من صحة الكلمات، التحقق من صحة الكلمات، هذه هي الورطة لمن لا يستخدم الفيرفوكس، هنا الورطة. فإذا هنا عندك طبعا لو أردت التحقق من صحة الكلمات تحرك بالأسهم، عندك أولا خالي اكتب الأحرف التي تراها في الصورة، طيب رسم تعبيره خالي تحرير يحتوي على خط، هنا أعطاك مربع التحرير تكتب الصورة، طبعا بالويب فيجن معروفة الطريقة، أو عندك لو كنت لا تستخدم الجوجل يعطيك ميزة وهي تحت مربع التحرير رابط رسم تعبيره listen type the numbers you hear كما سمعتم listen type، يعني يعطيك أرقام فقط، يعطيك إياها على شكل ملف صوتي وتسمع هذه الأرقام ثم تدخلها في المربع السابق، يعني تصعد بالسهم الأعلى ثم، لكن هذه أيها الإخوة الأحباب مشكلتها أنه إيش؟ أنه أحيانا قد تجد بعض العناء في الحصول على الملف أحيانا، المشكلة الأخرى أنه كثير من الأحيان للأسف الشديد يكون نطق الأرقام في الملف المسجل غير واضح، يكون يعني تحتاج لتركيز عالي، يعني كأنه 100 واحد يتكلم ومن بينها أنت ستركز على صوت الشخص الذي يتكلم معك ويعطيك الأرقام، فهذه إذن يعني باختصار شديد الأفضل اللي هي قضية لوب بجيم، هذه أفضل وأيسر وأسهل، وهي متوفرة ولله الحمد، فهي أفضل من هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة فيها بعض العناء. تمام. ثم بعد ذلك سنجد رابط لا تمييز بين الأحرف. يقول لك طبعا لا تمييز، دعنا منها. ثم شروط الخدمة. شروط الخدمة، هنا شروط الخدمة مكتوبة كلها بالإنجليزية، تستطيع قراءتها بالأسهم. في النهاية ما الذي نريده؟ الذي نريده هو زر اسمه أنا موافق. لو تحركت بالتاب نسخة قابلة للطبع، رابط Google Terms of Service، شروط الخدمة، سياسة أنا موافق، إنشاء حسابي، زر. هذا ما نريده، أنا موافق إنشاء حسابي. أو لو مباشرة عندما تجد شروط الخدمة، لو ضغطت على حرف البي اللي هو اللام ألف بالعربية، فيقول لك نفس العبارة، أنا موافق إنشاء حسابي. تضغط عليها مسافة، وأنا ضغطت هنا، وطبعا لا نستطيع أن أضغط عفوا لأنه لم أدخل أي شيء، لذلك تضغط عليها بعد أن تنتهي من كتابة جميع البيانات، ثم تنتظر حتى يفتح لك الصفحة الجديدة. أتمنى إن شاء الله أن تكون فكرة إدخال البيانات واضحة. بقي عندنا نقطة أخيرة في التسجيل، وهي بعد الضغط على هذا زر أنا موافق إنشاء حسابي، الذي سيحدث واحد من اثنين، إما أن تفتح لك صفحة ويكون فيها بريدك جاهز ويقول لك ميل نبذة عن جيميل ونعرف إيش، أو الخيار الثاني الاحتمالي، احتمال أن يحدث، هو أنه يقول لك رمز التفعيل، مش رمز التحقق تاع الصورة، رمز التفعيل، يعطيك أثبت ملكية حسابك أو ما شابه ذلك. هناك ستجد أول شيء، ستجد زرين اختيار، سيقول لك هل تريد إرسال رسالة صوتية إلى جوالك ولا رسالة نصية إلى جوالك، يعني المطلوب هو أن يتأكد أنك صاحب البريد، يعني هذه باختصار بعض فيها بعض ثقل دم من جوجل، لكن يعني أعانكم الله، لكن هذه لا تظهر دائما، لا تظهر دائما. لذلك يعني هو يقول لك في البداية هل تريد إرسال رسالة نصية أم رسالة صوتية إلى جوالك، تختار زرين خيار سيكون عندك، تختار منهم مما تشاء، ثم ستجد مربع صندوق خيارات عفوا يقول لك حدد المنطقة، المنطقة الذي أنت الجغرافية يعني الأراضي الفلسطينية أو أي منطقة، ثم ستجد مربع تحرير فارغ، هذا المربع تكتب فيه جوالك كامل مع المقدمة، كامل مع المقدمة، ثم تضغط على زر اسمه الإرسال، اسمه إرسال البيانات. مباشرة حينما تضغط على هذا الزر فورا ستستجد، إذا اخترت الرسالة الصوتية ستجد مكالمة على جوالك من جوجل يقول لك فيها الأرقام، وإن اخترت رسالة نصية فستجد أيضا رسالة نصية وصلتك على جوالك، تأخذ الأرقام التي يضعونها لك في الرسالة، تأخذ هذه الأرقام، ثم ستجد بعد أن تضغط على زر إرسال البيانات طبعا ستجد مربع تحرير آخر، يعني سيفتح لك صفحة فيها مربع تحرير آخر يقول لك أدخل الرمز الذي حصلت عليه، الأرقام أو الأحرف التي حصلت عليها، تدخلها، ثم تجد على الزر اسمه إثبات صحة الملكية أو ما شابه هذه العبارة، إثبات الملكية أو إثبات صحة الملكية، تضغط عليها، وهكذا يتم بإذن الله طبعا إن قمت بتفعيل أو إدخال الأرقام التي وصلتك بشكل جيد، فسيتم إعطائك الخيار الأخير، المرحلة الأخيرة التي قلنا عنها، وهي ميل نبذة عن جيميل وما شابه ذلك. هذه باختصار طريقة التسجيل. طبعا هذه الصفحة اللي هي نبذة عن جيميل تستطيع أن تغلقها بالألت أفور، أو هذا أفضل حل طبعا، حتى بعد ذلك نتعرف على تسجيل الدخول وكيفية تصفح الجيميل وإرسال الرسائل وما إلى ذلك. إذن هذه باختصار كل شيء عن قضية التسجيل في موقع في الجيميل. الآن أيها الأخوة الأحباب، بعد أن انتهينا من باختصار طبعا من التسجيل في الجيميل وعمل بريد إلكتروني على الجيميل، وأسأل الله تعالى أن يكون واضح إن شاء الله، نبدأ الآن في طريقة استخدام البريد، طريقة استخدام الجيميل. في البداية طبعا بعد أن ظهرت لنا الصفحة التي تحدثنا عنها نبذة عن جيميل، وقلنا أنه يعني أفضل شيء أن نضغط على Alt F4 حتى نخرج منها بسرعة. الآن نعود بنفس الطريقة، نفتح المتصفح سواء الإكسبلورر أو الفايرفوكس، ثم نذهب إلى رابط جيميل الذي اتفقنا عليه، هنا الآن ملاحظة، أول مرة ستقوم بعملها، يعني أول مرة بعد أن تنتهي من عمل البريد، بعد أن تنتهي من عمل البريد لأول مرة، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أنه عندما تخرج من نبذة عن جيميل وتفتح المتصفح من جديد وتذهب إلى رابط جيميل، سيفتح لك بريدك الإلكتروني مباشرة، سيفتح لك بريدك الإلكتروني مباشرة، يعني بدون أن تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور سيفتح لك البريد الإلكتروني مباشرة. هذه أول مرة فقط، أول مرة فقط، يعني لن يظهر لك عندما تضغط على الجيميل إنه اسم المستخدم وكلمة المرور، سيفتحه لك مباشرة. بعد أن تنتهي وتفعل الإعدادات التي سنتحدث عنها الآن، ثم تخرج من البريد عن طريق تسجيل الخروج أو الخروج كما سنتعرف بعد قليل إن شاء الله، عندما تعود إلى رابط الجيميل ستدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، يعني ستظهر لك هذه الحقول من جديد. إذن أول مرة فقط لن تظهر لك هذه الحقول، أول مرة بعد أن تقوم بعمل البريد، ثم ستدخل لأنك هذه نبذة عن جيميل كأنك كنت بداخل البريد، لكن لما ضغطنا على Alt F4 يعني لم نعمل تسجيل خروج، فلذلك عندما تفتح الجيميل ستأتيك هذه الصفحة أو سيفتح لك عفوا صفحة البريد مباشرة. طيب الآن فرض نفترض الآن إنه صفحة البريد فتحت. طيب سأكتب عنوان البريد فقط حتى ندخل سريعا حتى نتعرف على أهم الإعدادات التي يجب عملها. هناك إعدادات مهمة يجب علينا أن نتعرف عليها إن شاء الله الآن. لحظات فقط. طيب الآن أول شيء أيها الإخوة، بالنسبة للفايرفوكس يمكنك التحرك بالتاب بين الروابط بالتاب على الانفيليا، طبعا على الانفيليا يمكنك التحرك بالتاب وبحرف الكي أو بحرف الكي اللي هو النون بالعربية، النون بالعربية. بالنسبة للإنترنت إكسبلور يمكنك التحرك بالتاب، يعني حرف الكي ربما على ما أذكر إنه لا تنفع مع الـ مع الـ مع, الـ مع, الـ مع الإنترنت إكسبلور على الانفيليا. وعموما أول شيء، أول ما تفتح لك الصفحة ويقول لك جيميل بعد أن تذهب إلى رابط جيميل، تفتح لك صفحة بريدك الإلكتروني، تنتظر قليلا يقول لك جاري التحميل، ثم تنتظر قليلا. الآن أول ما تفتح تحرك بالتاب أو بحرف الكي حتى تجد رابط اسمه، رابط اسمه HTML الأساسي. هذا الإعداد مهم جدا جدا أيها الإخوة الأحباب، سأبحث لكم عن الرابط لأنه مضبوط عندي لكن لعلي أجده إن شاء الله. اسمه HTML الأساسي. لحظات فقط، لا يلزمك أن تتحرك بالأسهم ولا أي شيء، كل المطلوب منك أن تتحرك بين الروابط بالتاب أو بحرف الكي، ستجده مباشرة HTML أساسي. هيا لحظة، لا ليست هذه. هيا يقول لك أنت مستخدم الآن 102. مش هذه، عموما عموما هو سيكون كما قلت لكم اسم الرابط HTML أساسي، ابحث عن هذا الرابط HTML أساسي. لماذا هذا الرابط؟ هذا الرابط أولا لكي يكون البريد الجيميل تصفحه متوافق مع قارئات الشاشة، هذه أهم نقطة. النقطة الثانية لكي يعني يكون التصفح سريع، لأنه خاصة لمن يستخدم إنترنت بطيء الاتصال، اتصال بطيء عفوا بالإنترنت، فهذا يحتاج هذا الخيار لأنه يسرع في تصفح البريد. وضحت الصورة. النقطة الأولى إذا نتحرك بعد أن تفتح الصفحة حتى نجد HTML الأساسي ونضغط عليها إنتر. بعد أن نضغط عليها إنتر ستفتح لنا صفحة جديدة. بعد أن تفتح لنا صفحة جديدة أيضا نتحرك بالتاب أو بحرف الكي حتى نجد رابط اسمه تعيين HTML كالعرض الافتراضي للبريد أو ما شابه هذه العبارة. المهم أنه فيها كلمة تعيين وفيها العرض الافتراضي أو فيها كلمة الافتراضي، بحيث أنه حينما تخرج من بريدك ثم تدخل إليه من جديد لا تحتاج لضبط هذا الإعداد مرة أخرى، يعني يكون العرض HTML الأساسي هو العرض الافتراضي والأساسي للبريد، لأنه عنده نوع آخر لا أدري ما هو، وهذا النوع أيضا فيه مشاكل مع قارئة الشاشة، ثم إنه بطيء أيضا في التصفح، لذلك نختار الـ HTML. وعندما ننتهي منه نتحرك وتفتح لنا الصفحة نتحرك بالتاب أو بالحرف الكي حتى نجد رابط أوله تعيين HTML على ما أذكر كالعرض الافتراضي أو ما شابه ذلك. المهم إنه فيه تعيين وفيه الافتراضي، هذا هو الرابط الذي نريده. تضغط عليه إنتر ثم تفتح لك صفحة أخرى يقول لك فيها جيميل البريد الوارد، تكون هنا في الصفحة الرئيسية تكون هنا في الصفحة الرئيسية لماذا للبريد. أول شيء للخروج من البريد رابط الخروج طبعا يكون موجود في الأعلى، يعني مثل الفورشير لو تحركت بالتاء وبحرف الكاف ستجده، ستجد أولا تقويم المستندات والرابط ويبي رابط المزيد عرض قياسي رابط الإعدادات رابط العرض القياسي هذا هو الذي يكون يستخدمه الجوجل افتراضيا، الذي يستخدمه الجيميل أساسيا، لكن نحن الذي نريده ليس عرض قياسي إنما عرض HTML أساسي، هذا هو الذي نريده. تمام، الآن نبحث نحن عن الخروج حتى تعرفوا فقط أين موقعه. الخروج رابط هو هنا في الروابط العليا. الآن فقط نقطة أخرى أشير إليها بشكل سريع، إن هو عند الدخول إلى الحساب سيظهر لك اسم المستخدم وكلمة المرور، يعني المرة الثانية بعد أن تخرج. فلنخرج. الخروج رابط مشهور. خرجنا من البريد. أعادك إلى صفحة إدخال البيانات اللي هي اسم المستخدم. اسم المستخدم. وكلمة المرور. الآن هنا. ندخل على اسم المستخدم ونكتب اسم المستخدم. وعندك أيضا كلمة المرور. ثم هناك قبل أن تضغط على إنتر أعطى الوضع النماذج ستجد خيار مهم. وهو خالي مربع تحديد غير محدد. مربع تحديد غير محدد ما هو؟ اقرأ أسفله. الاحتفاظ بتسجيل الدخول. الاحتفاظ بتسجيل الدخول. ما معنى احتفاظ بتسجيل الدخول؟ يعني أنه حينما تضغط على جيميل يتذكرك مباشرة، فلا تحتاج إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور، ويدخل مباشرة على البريد. مباشرة يدخل على البريد. هذا الخيار. الآن لو كنت لن تستخدم بريد آخر على جيميل، يعني فقط ستقتصر على هذا البريد، فتضع عليه التحديد حتى يعني يذهب عنك عناء إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. أما لو كان عندك أكثر من مستخدم، يعني الجهاز يعني تستخدمه أنت وآخر، أو كنت تستخدم أكثر من بريد جيميل على على على يعني عندك كان أكثر من بريد على نفس الجيميل، فالأفضل لك أن لا تضع التحديد على هذا الخيار حتى تستطيع مسح اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تستطيع التحكم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتكتب هذا البريد أو ذاك. أتمنى أن تكون الصورة واضحة. ثم تجد تسجيل دخول زر تدخل إليه، أو مباشرة لو لم ترد تحديد هذا الخيار، فمباشرة عندما تكتب كلمة المرور اضغط انتر بدون أن تعطل وضع النماذج، اضغط انتر وهكذا سيدخل البريد تلقائيا إن شاء الله. هذه النقطة. الآن أتمنى حتى الآن هذه كلها مقدمات، أسأل الله تعالى أن تكون واضحة. الآن يعني نبدأ بشكل سريع إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. في البداية أول شيء كيف سنتصفح نستعرض الرسائل وكيف نتحكم بها. في البداية افتراضيا عندما فتحنا البريد الإلكتروني سيكون هو على البريد الوارد، يعني الصفحة الرئيسية هي صفحة البريد الوارد، يعني ما يسمى بالإنجليزية الإنبوكس. تمام، هي يعني المكان ما يصلك الرسائل الوارد. شرط البريد الوارد كما استمعت. افترض ان عندنا في اول الصفحه تقويم روابط المستندات، وهذه الروابط اللي مرينا عليها. اسهل طريقه لتصفح الرسائل اسهل طريقه ما هي؟ اولا اضغط على حرف البي اللي هو اللام الف، حرف اللام الف مره واحده. البحث في البريد ثم تحرك بالتاب حتى تجد شيء اسمه البريد الوارد رابط، بالتاب بحرف الكي حتى تجد شيء اسمه البريد الوارد رابط. البحث في أظهر إنشاء البريد الوارد اثنان رابط. هنا قال لك البريد الوارد اثنين. ما معنى اثنين هذه؟ إنه عندك رسالتين جديدتين على البريد الوارد. طب لو لم يكن عندك ولا رسالة سيقول لك البريد الوارد رابط فقط. افتراضيا عندما تنشئ بريد جديد سيقول لك البريد الوارد ثلاثة، يعني وصلتك رسائل ثلاث رسائل جديدة من الجيميل من نفس الشركة. ثم لو تنقلت بين الروابط الأخرى ستجد العناصر الأخرى، وهي الرسائل المميزة بريد مرسل، الرسائل المميزة بنجمة نجمة بريد مرسل رابط، مسودات رابط، كل البريد رابط، الرسائل غير المرغوب فيها رابط، المهملات رابط، جهاد الاتصال رابط. سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله بشكل سريع. المهم أول طريقة عرفنا كيف نعرف كم رسالة جديدة وصلتنا، اللي هو تضغط على حرف اللام ألف ثم تتحرك بالتاب حتى يقول لك البريد الوارد ويقول لك رقم الرسائل التي وردتك 2 3 أو ما شابه. طب الآن كيف نتصفح الرسائل ونعرفها؟ أسهل طريقة عندك هي كالتالي: أولا، لابد أن تعرف أن الرسائل تكون على شكل روابط، تكون على شكل روابط، وأمام كل رسالة، يعني قبل رابط كل رسالة يوجد عندك مربع تحديد، قبل رابط كل رسالة يوجد عندك يعني مربع تحديد، زي كيف ملفات الفورشيرد، إنه الملفات وليس المجلدات. عندما تجد الملفات تكون موجودة، تجد قبل كل ملف مربع تحديد، حتى مربع تحديد عفوا، حتى تحدد وتتحكم. والرسائل هذه نفس الشيء، نفس الشيء. لو ضغط إذن على حرف الإكس، معنى ذلك حرف الإكس وهو الهمزة على السطر، الهمزة على السطر، نعم الهمزة على السطر، ستقف عند أول مربع تحديد لأول رسالة. اضغط مربع تحديد غير محدد، هذا أول مربع، هذه أول رسالة. وإن أردت الاطمئنان أكثر فتستطيع أن تقف على أعلى الصفحة بكنترول والبداية وكنترول هوم، ثم تضغط على مفتاح حرف الإكس، الهمزة على السطر مرة واحدة، مربع تحديد، وهكذا أنت الآن عند أول رسالة، ومربع التحديد هذا غير محدد. طيب الآن لو ضغط على تاب بعد مربع تحديد، تاب مرة واحدة، ماذا سأجد؟ Mara invoice, kindly check attached invoice from Mara. If you have any inquiries, please don't hesitate to. هذا عنوان الرسالة، هذا عنوان الرسالة، عنوانها يعني مش عنوان المرسل، عنوان الرسالة. طب كيف سأعرف عنوان المرسل؟ عندما تقف على مربع التحديد، مربع، انزل سهم واحد للأسفل، قال لك هذا العنوان، العنوان هو بالإنجليزي، هذه الرسالة وصلت إلى البريد، ثم تضغط على بالتاب أو بالسهم ستجد الرابط عنوان الرسالة، رسم تعبيري مرفق، وفيها ملفات مرفقة، طبعا قال لك رسم تعبيري مرفق، هذا لأنك تحركت بالسهم، ثم ستجد رابط، رابط المكتوب فيه عنوان الرسالة. طيب هذه، والآن إذا كان عندنا رسائل أخرى بنفس الطريقة، تضغط على، لو تحركت الآن بالتاب ستجد مربع تحديد غير محدد، هذا مربع تحديد للرسالة الثانية، أو لو ضغط على حرف الإكس نفس الطريقة، ثم تنزل بالسهم الأسفل، هذا رسالة من عنوان آخر، لو ضغط على التاب أو السهم الأسفل ستجد عنوان الرسالة. هذه أخرى، يعني رسالة أخرى، رسالة أخرى، وهكذا تتنقل بين الرسائل بحرف الإكس أو بالتاب. هذه أول طريقة، وضحت الصورة. طيب الآن لو أردنا قراءة الرسالة، لو أردنا قراءة الرسالة بشكل سريع، لو أردنا قراءة الرسالة ندخل إلى رسالة معينة مثلا هذه. طيب هذه رسالة من أحد الإخوة مثلا، ندخل عليها إنتر، مشغول https/mail. كيف سأقرأ الرسالة؟ الآن سأعطيكم طريقة سهلة إن شاء الله لقراءة الرسالة. أول شيء تضغط على مفتاح اللام ألف وهو مفتاح البي خمس مرات، خمس مرات، واحد، البحث في البريد، اثنين، البحث في ثلاثة، أربعة، خمس، حتى يقول لك حذف. هذا بعد الدخول إلى الرسالة، بعد أن تضغط انتر على الرسالة. طيب بعدين تحرك بالتاب أو بحرف الكي لمن يستعمل الـ NVDA على الفايرفوكس، أو بحرف اليو، وهذا نسيتها، لمن يستعمل الإنترنت إكسبلورر أو الجوز، حرف اليو اللي هو حرف العين. المهم تتنقل حتى تجد رابط اسمه إظهار الأصلية، إظهار الأصلية، الأحدث رابط، الأقدم رابط، توسيع كل الرسائل، طباعة المحادثة، فتح المحادثة، البريد الوارد، بلال صلاح، إضافة نشر، رد رابط، الرد على الكل، إعادة توجيه رابط، طباعة رابط، حذف رابط، إظهار الأصلية رابط. هذه هي إظهار الأصلية، هذه هي، لن نضغط عليها، لكن هذه علامة لك أو إشارة لك أنك الآن وصلت عند بداية الرسالة، إظهار الأصلية بداية الرسالة. كيف سأقرأ؟ لو تقرأت بالسهم الأسفل رويدا رويدا، رجاء أن تكون متصلة بين الساعة الثامنة حتى التاسعة من أجل المساعدة في تثبيت آلاء النقطة. هذا شخص كاتب لي هذا النص، رجاء أن تكون متصلة بين الثامنة والتاسعة. إذا تستطيع قراءتها بالسهم الأسفل، أو لو حينما تصل عند إظهار الأصلية رابط، لو ضغطت على انذرت مع السهم الأسفل، رابط إظهار الأصلية، رجاء أن تكون متصلة بين الساعة الثامنة حتى التاسعة من أجل المساعدة في، وهكذا قرأ لك الرسالة تلقائيا لوحده. هذه بداية الرسالة اللي هي بعد إظهار الأصلية، تبدأ بالتحرك بالأسهم وستجد بالسهم الأسفل أو بإنذرت السهم الأسفل وستجد بداية الرسالة. طيب نهاية الرسالة أين سيكون؟ افضل استمع للقراءة حتى تجد عبارة اسمها رد سريع، اسمها رد سريع، سنسمعها الآن. رد سريع، هذه هي رد سريع. عندما تستمع إلى هذه العبارة رد سريع، معنى ذلك أن عبارة أن الرسالة انتهت، أن الرسالة التي أرسلها لك انتهت. ما معنى رد سريع؟ رد سريع يعني أنك تستطيع الآن مباشرة الرد على الرسالة، مباشرة تستطيع الرد على الرسالة. كيف؟ ستجد بعد رد سريع مربع فارغ تحرير، مزيد تحرير متعدد طبعا مكتوب في البداية إلى يعني عنوان البريد الذي تريده، ثم مزيد من خيارات الرد خارج إلى مزيد من خيارات الرد، هذه سنتطرق إليها الآن إن شاء الله. لكن هنا تحرير، لو أردت أن ترسل رسالة مباشرة يعني أن ترد عليها، تدخل إلى التحرير هذا، تحرير متعدد الطرق، وتكتب ما تريد، وعندما تنتهي بدون ما تعطل وضع النماذج الغتاب مرة واحدة، إرسال زر، إرسال زر، ترسل ردك. طب مزيد من خيارات الرد هذه ما قصتها؟ هذه لو أردت أن ترسل مع ردك ملفات مرفقة، يعني مثلا تريد أن ترسل ملفات مرفقة فترسلها بالطريقة التي سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله. هذه طريقة قراءة الرسائل، أتمنى إن شاء الله أن تكون واضحة، إن شاء الله أتمنى أن تكون واضحة. بقي لنا طريقة حذف التحكم بالرسائل، وهي أعتقد أنها واضحة، أعتقد أنها واضحة. الآن نحن عند الرسائل، أمام كل رسالة مربع تحديد، الرسالة التي أريد أن أتحكم بها مربع تحديد غير محدد، محدد بس أحدد هذا المربع الذي قبلها، ثم أتجاوز كل الرسائل. وأسهل طريقة هي كالتالي، أنك بعد أن تحدد الرسائل التي تريدها اضغط على حرف البي، حرف البي وهو حرف اللام ألف، حرف البي وهو حرف اللام ألف، لو ضغط عليه مرة واحدة بعد أن تحدد كل الرسائل التي تريدها مربعات التحديد، يعني اضغط على حرف اللام ألف مرة واحدة وستجد باختصار وضع في الأرشيف زر، طبعا لأنها الأزرار هي التي تعينها. الآن هذا دعنا منه، الزر الثاني الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، هذا يعني أنه إذا افرض شخص كان يرسل لك رسائل غير مرغوب فيها، فلو ضغط بعد أن تحدد الرسائل، لو ضغط على هذا الزر فهذا معناه أنه سيقوم بوضع إشارة على هذه الرسائل بحيث لا تصلك في البريد الوارد، إنما حينما تصلك توضع في الرسائل غير المرغوب فيها. ثم الخيار الأهم وهو حذف زر، يعني تنقلنا بالتاب أو بحرف البي، بحرف البي اللي هو اللام ألف، حذف زر، ضغطنا على حذف زر فسيحذف كل الرسائل لكن ليس نهائيا، سينقلها إلى المهملات كما سنعرف بعد قليل. تمام، كما سنعرف بعد قليل. بقي أمرين أخيرين أريد الإشارة لهم، وأنا أعتذر لأني أطلت عليكم. الأمر الأول، ما قصة الروابط هذه الموجودة بعد البريد الوارد؟ يعني قلنا للوصول إلى البريد الوارد نضغط على لام ألف مرة واحدة، البريد ثم نتحرك بالتاب حتى نجد إنشاء البريد الوارد اثنان، البريد الوارد اثنين. طيب ما قصة الروابط التي بعدها التي ننتقل بينها بالتاب؟ عندك أول شيء الرسائل المميزة بنجمة، نجمة رابط، الرسائل المميزة بنجمة هذه لن نستخدمها كثيرا، لا تحتاجها. الذي يليه بريد مرسل رابط، بريد مرسل، هذا بريد مرسل يوجد فيه كل الرسائل التي قمت أنت بإرسالها من أول ما افتتح البريد إلى هذا اليوم، وتستطيع أن تتحكم بها بنفس الطريقة، يعني لو فتحتها ستظهر لك الرسائل المرسلة بنفس الطريقة على شكل روابط أمام كل رسالة مربع تحديد، وتستطيع التحكم بها بنفس الطريقة. الذي يليه مسودات رابط، مسودات، مسودات هذه الرسائل، مثلا إذا عندك رسالة مثلا كنت تريد إرسالها ومثلا انقطعت عليك الكهرباء أثناء الإرسال، أو حدث فشل أو انقطع الإنترنت أثناء الإرسال، فهو يحفظها لك في المسودات حتى تستطيع الرجوع إليها وإرسالها من جديد. وطريقة تصفحها أيضا نفس الطريقة، نفس طريقة البريد الوارد، كله تقريبا نفس طريقة البريد الوارد. ثم يليه كل البريد رابط، كل البريد، هذه لا أعرف بالضبط ما هي، هل تظهر لك كل الرسائل أم ماذا؟ دعنا منها الرسائل غير المرغوب فيها رابط، هذه واضحة، الرسائل غير المرغوب فيها، لو وضعت إشارة غير مرغوب فيها على إحدى الرسائل فلن تأتيك البريد الوارد، ستأتيك هنا. وبنفس الطريقة لو كان عندك رسالتين غير مرغوب فيها سيقول لك الرسائل غير مرغوب فيها واحد أو اثنين رابط، وهكذا. ثم المهملات ورابط، المهملات، وهذه الرسائل التي تقوم بحذفها، يعني الرسائل التي تقوم بحذفها تصل هنا في المهملات، فتستطيع الدخول إلى المهملات وتحدد الرسائل الموجودة هناك بنفس الطريقة، ثم تضغط على حرف البي أو اللام ألف حتى تجد زر اسمه حذف نهائي وتحذفها من البريد نهائيا. ثم جهاز الاتصال. هذه جهاز الاتصال تحتاج ربما لبعض الوقت، فقد نؤجلها إلى لقاء آخر إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. النقطة الأخيرة التي أريد الإشارة إليها هو كيفية إرسال رسالة. كيفية إرسال رسالة، كيف نرسل رسالة؟ الآن كما لاحظتم لو وقفنا على أول الصفحة بكنترول أو مفتاح البداية، ثم ضغطنا على حرف اللام ألف مرة واحدة، وتحركنا بالآن بالتاب قبل البريد الوارد سنجد التالي: البحث في ألبزر، دعنا منها، ثم أظهر خيارات البحث رابط، دعنا، إنشاء فلتر رابط، إنشاء فلتر دعنا منها، ثم إنشاء رسالة، إنشاء رسالة رابط. هنا هو المطلوب، إنشاء رسالة، إنشاء رسالة، دخلنا إليها إنتر. مشغول HTTP، مشغول، يتصل ب ميل، شرط إنشاء رسالة خارج التحرير نسخة إلى تحرير نسخة مقطع. طيب وضعنا الآن، دخلنا إلى إنشاء رسالة لكن أتاهك بين مربعات التحرير، لكن لا بأس. عندما تدخل إلى هذا الرابط ارجع احتياطا احتياطا، وهذا الأفضل، ارجع بالشيفت والتاب حتى تسمع العبارة التالية: تحرير، تحرير خارج إلغاء ذر، حتى تسمع خارج التحرير إلغاء ذر، أو الجوس يقول لك إلغاء ذر مباشرة، خارج التحرير إلغاء ذر، هذه إلغاء ذر. إذا أول ما تفتح هذا الرابط إنشاء رسالة احتياطا ارجع حتى إلغاء ذر احتياطا بالشيفت والتاب، ارجع حتى إلغاء ذر احتياطا، ثم بعد ذلك اضغط تاب مرة واحدة أو انزل بالسهم مرة واحدة وستسمع نموذج إنشاء رسالة إلى خارج أول شيء إلى، ثم ستجد تحتها المربع الفارغ تحرير متعدد الأسطر. هنا واضح، تكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إرسال الرسالة إليه، تكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إرسال الرسالة إليه. جميل. النقطة الأخرى المربع الذي يليه، هنا كلها مربعات، يعني لو لم تعطل الوضع لماذا وتحركت بالتاب فمباشرة أفضل لك. تحرك الآن بالتاب، تحرير خالي. طيب سأسمعكم فقط العناوين لأن الآن فيديو لا يقرأها، وهي خارج التحرير نسخة إلى، نسخة إلى، والمربع الذي يليه نسخة مخفية، نسخة مخفية، هذه صدقا نسخة مخفية الوجهات، نسخة مخفية، نسخة إلى ونسخة مخفية، هذه لن أتطرق إليها الآن لأنني لا أعرف عنها الكثير، لا أعرف، ربما بعد الدرس إن شاء الله يعني أحد الإخوة يكون عنده معلومات عنها فيفيدنا فيها، جزاه الله خير وجزاكم جميعا. الآن آخر شيء، بعد أن وصلنا إلى النسخة إلى ونسخة مخفية، تحرك بالتاب مرة أخرى، تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي، هذه ما هي؟ لو صعدنا بالسهم الأعلى، الموضوع يعني عنوان الرسالة، إيش عنوان الرسالة التي تريد أن تكتبه حتى يظهر قبل أن يقرأها، تكتب له مثلا رسالة هامة أو تكتب مثلا أي شيء، تحرك بعد ذلك بالتاب، تصفح ذر، تصفح ذر، هذه ليش؟ لإرسال ملفات مرفقة، يعني إذا كنت تريد إرسال ملف مضغوط مرفق فتضغط عليها بالمسافة، ترجع بالشيفت والتاب، تختار الملف الذي تريد إرساله. لكن هنا ملاحظة أن الجيميل لا يدعم إرسال ملفات ذات الامتداد EXE، يعني ملفات البرامج لا يدعم امتدادها، أما باقي الملفات ويرد، ملفات مضغوطة، اللهم صل على سيدنا محمد، ملفات صوتية، ملفات إلى ما إلى ذلك، كلها إن شاء الله يدعمها، لكنه لا يدعم فقط ملفات EXE. بعد أن انتهينا من اختيار الملف الذي نريد إرفاقه، نتحرك بالتاب، إرفاق ملفات أخرى، هذا لو ما إذا كنت تريد وضع ملفات أخرى أكثر، فتفتح هذه الصفحة ويرسل لك 5 أزرار للاستعراض أو حتى 10 يمكن، يعني أن تستطيع أن تختار منها ما تشاء، لو ضغط على التصفح الأول تختار الملف الأول، ثم الثاني تختار الملف الثاني والثالث والرابع وهكذا. المهم الذي يليه تحرير متعدد الأسطر، هذا ما يعني اللي هو نص الرسالة، يقول لك مسج بادي أو ما شابه ذلك، مسج بادي، نص الرسالة، تكتب نص الرسالة كما تريد، تكتب النص كاملا، ثم تحرك بالتام، خارج التحرير إرسال زر، إرسال زر، تضغط على مفتاح الإرسال، مفتاح المسافة عفوا، وهكذا تتم إرسال الرسالة. كيف تتأكد أنه تم إرسال الرسالة؟ لو مشيت بالتاب بعد أن تضغط على يعني أول ما يفتح لك سيعيدك البريد الوارد، عندما ينتهي من إنشاء الرسالة سيعيدك البريد الوارد، فلو ضغط على مفتاح كنترول والبداية ثم ضغط على لام ألف ثم تحرك بالتاب رويدا رويدا حتى تجد رابط اللي اسمه إنشاء فلتر، إنشاء فلتر، هناك لو تحركت بعده بالتاب ستجد إنشاء رسالة، لكن قبلها انزل بالسهم الأسفل مرة واحدة سيقول لك تم إرسال رسالتك، وفيما لو لم يتم إرسال الرسالة فسيقول لك لم يتم إرسال الرسالة بسبب كذا كذا كذا. إن شاء الله تكون واضحة. يعني بعد إنشاء فلتر انزل بالسهم الأسفل سيقول لك تم إرسال رسالتك، أو سيقول لك افعل كذا، يعني أنه لم يتم الرسالة بسبب كذا وكذا. وفيما إذا لم يتم إرسال الرسالة بسبب شيء يعني غير بسبب مثلا خطأ في عنوان البريد أو ما شابه ذلك، فسيعيدك إلى صفحة إرسال الرسالة من جديد، يعني لكي تتحقق من عنوان البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. هذا باختصار كل شيء عن أو مش كل شيء طبعا، لكن هذا باختصار أهم الأمور عن تصفح بريد الجيميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة، وأعتذر منكم على العجلة والتقصير، وأيضا أعتذر منكم أنني أطلت عليكم، ولكن إن شاء الله تكون الفكرة واضحة والمعلومات. ولا استفسار أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله، جزاكم الله خيرا، ولا تنسوا أخاكم من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.